بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويجب الجهر بالحمد والسورة الصبح وفي أولتي أو أولتي المغرب والعشاء، والإخفات في الظهرين، وثالثة المغرب والأخرين من العشاء. ما زال البحث حول القراءة. قلنا القراءة ركن في الصلاة، تبطل الصلاة بالإخلال بها عمدا لا سهوا. أنتم تعرفون أن من الصلوات المفروضة اليومية صلوات جهرية، ومنها صلوات إخفاتية، يعني صلاة يجب فيها الجهر وبعض الصلوات يجب فيها الإخفاء. الصلوات التي يجب فيها الجهر هي صلاة الصبح والعشاءين، يعني المغرب والعشاء. أما الصلوات الإخفاتية التي يجب فيها الإخفات هي صلاة الظهرين. طيب، هي الظهرين يعني صلاة الظهر والعصر. قلنا سورة الحمد واجبة في كل صلاة، لا إشكال إذا كانت، إذا قلنا بهذا لا إشكال في أنه تجب هذه القراءة ويجب الجهر بالقراءة بقراءة الحمد والسورة في الصلوات الجهرية. أما في الصلوات الإخفاتية التي يجب فيها الإخفات فهل يجب فيها الجهر أم لا؟ طبعا الجهر فقط ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين، في هاتين الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم على خلاف مذاهب العامة. أما الركعة الأخيرة من صلاة المغرب والركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء من الصلوات الرباعية، صلاة المغرب والعشاء الجهرية، لأنه قلنا المكلف مخير بين قراءة التسبيح وبين قراءة الحمد، فلو اختار قراءة الحمد أيضا يقرأها جهرا في الصلاة الجهرية، لا، يخفت بها في الصلوات الجهرية فيما إذا اختار سورة الحمد في القراءة. إذن الآن توضح لدينا أنه في الصلاة الجهرية يجب الجهر كلها من بسم الله الرحمن الرحيم إلى السورة الثانية أيضا إلى آخر السورة، الحمد والسورة الثانية كلها يجب فيها الجهر. أما في الصلاة الإخفاتية يجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقط. في الصلاة الجهرية ركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية أو الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، هذه إذا اختار المكلف قراءة الحمد أيضا فيها الإخفات. ماذا يعني هذا؟ يعني لو خالف المكلف، المسألة هنا يأتي هذه الثمر، لو خالف المكلف عامدا ها وجهر بالصلاة التي يجب فيها الإخفات أو أخفت في الصلاة التي يجب فيها الجهر، هل صلاته تكون صحيحة أم تبطل؟ ها؟ إذا كان عامدا تبطل الصلاة. إذا نقول نحن يجب الجهر وخالف، معنى ماذا؟ بعند المخالفة يقول صلاته باطلة، تبطل صلاته، لذلك يجب عليه الإعادة. نعم الناسي شيء آخر، الناكي أو الساهي شيء آخر هذا. نعم، ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح. في الصبح يعني يا صبح، في صلاة الصبح يعني. يجب أن يقرأ سورة الحمد، والسورة الثانية يقرأها جهرا، لأنه صلاة الصبح صلاة جهرية يجب فيها الجهر، في ركعتين يقرأها جهرا، وفي أولتي المغرب والعشاء، أو أولتي المغرب والعشاء، يعني شنو الركعتين الأوليتين من صلاة المغرب وصلاة العشاء، لما يجب هنا الجهر أيضا، الجهر بالحمد وبالسورة. لماذا؟ لأنه صلاة المغرب والعشاء أيضا صلاة جهرية يجب. والإخفاف في الظهرين، في الظهرين أو العصرين، شوف واحد يعني من باب التغليب، يعني هذا يسمى من باب التغليب، وإلا هي ليس هناك ظهرين وإنما ظهر وعصر، فلماذا يقول الظهرين ولماذا نقول العصرين مثلا؟ لماذا؟ من باب التغليب، مثل ما تقول حسنين، مثل ما تقول شمسين أو تقول قمرين، للشمس والقمر تقول قمرين، أو تقول شمسين للشمس والقمر تقول شمسين، من باب التغليب، تغليب أحدهما على الآخر. العمرين من باب التغليب، تغليب أحدهما على أبو بكر وعمر، ها؟ بين السجال والإمام الباكر ما في، ما في. ممكن تقول بالنسبة للباكر والصادق، نعم تقول الصادقين، ولا تقول الباكرين، تقول الصادقين، تغليب من باب التغليب، مو تقول هناك الساجدين، ما يصير، مكون ما يصير. ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وفي أولتي المغرب والعشاء، والإخفات في الظهرين يجب الإخفات بالحمد والسورة في الظهرين، في صلاة الظهر وفي صلاة العشاء. وثالثة المغرب، يعني الركعة الثالثة من صلاة المغرب، إذا اخترت ماذا؟ إذا اخترت السورة أيضا يجب الإخفات، والسبحانيات أيضا إخفات، يعني إذا قرأت التسبيح أيضا إخفات. والأخريين من العشاء، يعني الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء أيضا فيها إخفات، يجب فيها الإخفات. الجهر مقولة من المقولات، المقولات تسمى مقولات عشرة بالفلسفة، بالفلسفة تسمى مقولات عشرة، الجوهر والعراض والكم والكيف والمتى والآن والوضع والإضافة، هذه كلها تسمى مقولات عشرة بالفلسفة. بعض المقولات قابلة للشدة والضعف، مثلا العرض، العرض قابل للشدة والضعف، العرض هو ما يعرض على الأجسام، يعني يكون الجسم موجود ويعرض عليه العرض، مثلا السواد والبياض، السواد والبياض قابل للشدة والضعف، يعني شو قابل للشدة والضعف؟ الآن خلينا نشوف كم واحد عندنا لابس أبيض الآن، هاي بيضاء أم لا؟ وهذه أيهما أبيض؟ أحدهما أشد من الآخر بياض، هذا أبيض أشد، هناك اختلاف وهذا أيضا هنا أبيض، لكن اختلاف في الشدة والضعف. طيب، فبعض المقولات قابلة للشدة والضعف بخلاف الجوهر، ما يسمى هذا جوهر شديد وهذا جوهر غير شديد، الجوهر جوهر، إن وجد وجد لا في موضوع يعبر عنه، هكذا على كل، غير قابل للشدة والضعف. الجهر من أي مقولة؟ مقولة القول، يعني هذا قول. الجهر، الجهر ما هو؟ الجهر هو الكلام، الجهر هو الكلام بالصوت، الكلام المرتفع، الصوت العالي، هذا الصوت العالي يختلف شدة وضعفا، يعني له من جانب القوة ما شاء الله، من جانب الكثرة اجهر تريد أن تصرخ بصوت عالي يصل صوتك إلى 10 كيلومترات، ممكن يعني صوت عالي جدا يصرخ الآن كلامي الكل يسمعه، هذا شيء يسمى، هذا يسمى جهر، وهو جهر مو جهر مثل اللي يصيح الآن في جهر، هم جهر اللي يصيح بيع الفيتة جهر ولا لا، يجهر ولا لا، يجهر لكن مثل صوتي. بعض الأحيان الإنسان يتكلم بهذه الصورة، تسمع الآن، تسمعني، تسمع يعني، هذا أيضا جهر، شو يسموه هذا؟ جهر. وبعض الأحيان إذا جلست بجانبي تسمعني، إذا كنت بجانبي فقط أما غيرك البعيد لا يسمع، فله شدة وضعف جانب القلة وجانب الكثرة. فخلينا حتى أوضح لك إياها أكثر، عندنا كلام مسموع وعندنا كلام مهموس، الهمس أيضا له شدة وله ضعف. يقولون أقل جانب، أقل جانب، أضعف جانب بالجهر هو أعلى جانب بالهمس. الهمس الآن إذا تسمع أنت ما تسمع، هذا همس، لا أسمعه إلا أنا، لا أحد يسمع إلا أنا، هذا همس. لكن بعض الأحيان تسمع، تسمع ولا لا تسمع، هذا هذا يسمى مهموس. أعلى جانب بالمهموس أول درجات الجهر، يعني أقل درجات الجهر، أعلى درجة في المهموس هو أقل درجة في الجهر، فهمت الآن؟ وقسم منهم يقول لا، المقصود من أقل مراتب الجهر هو أن يسمعه الذي في جانبه فقط، يعني إذا التفت أنت تسمع، بسم الله الحمد لله، تسمع الآن، تسمع همهمة، لكن الذي بجانبي يفهم، بجانبي، الذي يكون بجانبك إذا التفت إليك سمع منك فهم ماذا يقول، ماذا تقول، فهمت الآن؟ فرق بينهما، صار فرق. فلما نقول جهر يقول أقل الجهر، الآن اسمع، عرفت ما معنى أقل الجهر؟ هذا أقل الجهر، أقل الجهر أن يسمعه القريب، لكن أي قريب؟ القريب اللي بجانبه، بشرط أن لا يكون لا يسمع فيه مرض الصمم أنه لا يسمع، لا، بشرط أن يكون صحيح السمع، يكون صحيح السمع، مو مركب جهاز، يكون صحيح السمع يسمعه، أن يسمعه القريب الصحيح السمع، إذا استمع، إذا التفت إليه في أثناء القراءة يسمع، يعرف ما، والإخفاء، شوف جهر يقابله ماذا؟ إخفاء، الجهر يقابله الإخفاء، والإخفاء أي يسمع نفسه. طيب بعض الأحيان مو يسمع نفسه، إذا أيضا بجانبه شخص، يعني إذا استعمل أعلى درجات الإخفاء يسمعه من؟ يسمعه الذي بجانبه أيضا، يسمعه الذي بجانبه أيضا أعلى درجات، لا، أقل درجات الإخفاء أن يسمع نفسه، معناه لا يعرف بجانبه، لا يسمع منه. والإخفاء يعني أقل درجات الإخفاء هذا أن يسمع نفسه إن كان يسمع، هذا إذا كان صحيح السمع. أما بعض الأحيان واحد هو ما يسمع، هو نفسه ما يسمع لأنه مرض في أذنه. طيب الآن انتهينا، هذا كله للرجال، أما بالنسبة للنساء أيضا يجب عليها الجهر ويجب عليها الإخفاء. بالنسبة لوظيفة النساء لا تختلف، لا يجب عليها الجهر، لا يجب عليها الجهر، يعني إذا كان هناك شخص ليس من محارمها واستمع إلى صوتها مشكلة، حتى لو كان في صلاة الصبح أو في صلاة المغرب والعشاء، بل لا بد أن لا تسمع صوتها، تسر، تخفت بالصلوات الجهرية. نعم، إذا كانت في البيت أمام ابنها مثلا صلت المرأة أمام زوجها، ما في مشكلة، هي بالخيار، إن شاءت أن تشهر تجهر، وإن أي بالنسبة للمحارم ما بيمشي. نعم. وليس على النساء جهر، يعني في المواضع أو الموارد التي يجب فيها الجهر على الرجال لا جهر على النساء، لا يجب على النساء الجهر. والمسنون في هذا القسم الجهر بالبسمله، في هذا القسم يعني القراءة، في قسم القراءة نحن نتكلم حول القراءة، الجهر بالبسمله بسم الله الرحمن الرحيم في مواضع الإخفاء. شوف يعني في الصلوات الإخفاتية يجب فيها، يعني في صلاة الظهر، في صلاة الظهر تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الجهر بالجهر، اي من علامات المؤمن. احسن، في موضع الإخفاء في اول الحمد اولا تقرأها واول السورة، وترتيل القراءة المسنون ايضا ترتيل القراءة. المقصود من الترتيل ما هو؟ ورتل القرآن ترتيلا، رتل القرآن يعني اقرأه على مهل بحيث تبين الحروف، مو تمزجها، ما تعرف الكاف من القاف او الذال من الذال او السين من الفاء، مو هيك، او الضاء من الضاد، لا بد من، لانه بعض منهم يقرا بدل ما يقول قل هو الله احد ما قل هو الله احد، يقولها يعني ما يعرف. سمعنا هذا كثيرا من الناس يقول الذي يبدل القاف بالهمزه يقول قل هو الله احد. ومنهم يعني لا تستعجب، ومنهم من يبدل القاف غينا، صحيح هذا، منهم من يبدل القاف غينا بدل ما يقول قل هو يقول غل هو الله واحد، ومنهم من يبدل الفاء سينا ويبدل الذال داء او زايا، بدل ما يقول إذن بعث أشقاها يقول إذن بعث أشقاها، بدأ ما يقولون يعني ما كذبت ثمود، ما يقول أو كذبت. على كل الأحوال ها، فلا بد أن يبين الحرف على صورته الحقيقية بالنسبة للقادر العالم المتمكن نتكلم، هذا واحد يبين مخارج الحروف ويبين الحركات الإعرابية، حركات الكلمات، لا ينصب المرفوع، لا ينصب المرفوع ولا يرفع المنصوب. بعض أنا قرأت لهم يقول الحمد لله رب العالمين، بس ما يمكن رب العالمين. فإذا قرأ الإنسان على مهل ترتيل، هذا معنى الترتيل، هو مجيء شخص بعد شخص، يقولون رتل عسكري، متسمع الرتل العسكري، ها رتل عسكري ماذا يعني؟ يعني مجيء آلة بعد آلة، هذا الترتيل. فمعناه لما أقول رتل القرآن يعني آتي بكلمة بعد كلمة على تمثل، هذا هو الترتيب. بس مو يقول بسم وبعد عشر دقائق يقول الله وبعد عشر دقائق، لا مو هذا المقصود، مو من دون لا إفراط ولا تفريط، يعني لا تقرأها بسورة بسم الله الرحمن الرحيم واحد ما يقدر يعدها، حتى واحد هم العد ما ممكن، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ايضا ما ممكن. وكذلك الحمد لله بعد ساعة يقول ربي ممكن، لا. والوقف على مواضعه، الوقف، انتم قرأتم تجويد علم التجويد؟ قرأت. عندنا اقسام الوقف، واقسام الوقف يعني واحد يوقف ملكه تسبيل المنفعة، لا، هناك وقف في القرآن، الوقوف، تقرأ وقف جائز، وقف حسن، وقف تام، وقف قبيح، مهد، وقف غير جائز، تقرأ هاي العلامات الموجودة، صلا وقلا موجودة هاي، ولا وجيم. طبعا هناك وقوف، علامات الوقوف، هذه علامات ابتدعها علماء التجويد، وقد عدت هذه المواضع في القرآن الكريم بما يقارب 5028 وقفة، 5028 وقفة. هذه كلها موضوعة وضعها علماء التجويد. طيب وضع علماء التجويد هذا هو حجة؟ لا، ليس بحجة. لا، عالم التجويد هو لابد، لأنه هذا القرآن الكريم هو شرعي كلام الله، فلا بد من الاقتصار على ما ورد من النصوص الشرعية في بيان الوقوف التي يجب الوقوف فيها أو كذا. ولهذا ورد هناك العديد من الروايات، روايات أهل البيت تبين بعض هذه الوقوف. الوقوف الحقيقية في القرآن الكريم هي قسمان، وقف حسن ووقف تام. في القرآن الكريم وقف حسن ووقف تام. الوقف التام لما تسمع الكلام وتقف عليه لا يكون له تعلق بما بعده، من ناحية اللفظ ليس له تعلق، ومن ناحية المعنى أيضا ليس له تعلق. والوقف الحسن يكون لللفظ الموقوف عليه تعلق من ناحية اللفظ لا من ناحية المعنى. مثلا حتى نبين، تقرأ في سورة الفاتحة ماذا تقول؟ الحمد لله. انتبه، من ناحية المعنى تامة، تامة أم لا؟ تام، الحمد لله. لكن ما بعده وهي ربي، ربي منعت صفة ولا لا؟ مو صفة لله، الصفة تابعة للموصوف أم لا؟ فإذا هذا يسمى وقف حسن. لماذا؟ لأن ما بعده له تعلق باللفظ لا من ناحية المعنى، لأن من ناحية المعنى تام، الكلام تام، من ناحية اللفظ لأنه نعت، الصفة تابعة للموضوع. فمرة تقول ذلك الكتاب تام، لا ربط له بما بعده، ذلك الكتاب تام ولا لا؟ الكلام تام. وأيضا تقول لا ريب فيه، موجودة، هذا قرأته في سورة الفاتحة، بعد سورة الفاتحة سورة البقرة، هنا يمكن أيضا الوقف، وقف تام، لا ريب فيه، ليس له تعلق لا بما قبل ولا بما بعد، فالكلام هذا هنا يسمى تام. إذن الوقوف المقصود من الوقوف، الوقف التام والوقف الحسن، ليس المقصود مطلق الوقوف التي ذكرها علماء التجويد، هذا هو المقصود، هذا مقصود المصنف. والوقف على مواضعه، على مواضع الوقف، وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل، أيضا في صلاة النافلة لا، يعني ما في، ما تقرأ سورة بعد الحمد أم لا؟ بعد الحمد في النوافل. وأن يقرأ، هل كلها من المسنونات، وأن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار، يعني بعد سورة الحمد يقرأ في صلاة الظهرين بعد سورة الحمد، أو بعد أو في صلاة المغرب بعد قراءة الحمد يقرأ السور القصار. ما هي سورة القصار؟ القدر، سورة القدر. وتعرف إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. والجحد، سورة الجحد، تعرف سورة الجحد؟ ها؟ سورة الأعلى الجحد، قل يا أيها الكافرون. والجحد وفي العشاء هاي بالأعلى، شايفها مكتوبة بالأعلى ولا لا؟ فإذن الجحت غير الأعلى. وفي العشاء بالأعلى، طبعا هنا لماذا قال بالأعلى؟ لأنه هاي شوف يأتي سورة قصيرة بعد السورة القصيرة أطول منها، يعني سورة متوسطة. هاي السور المتوسطة يعبر عنها. سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والطارق، والسماء والطارق، وما شاكلهما، وما شاكلهما من يعني شابقهما مثل عمّا، من عمّا عمّا يتساءلون عن النبأ العظيم إلى الضحى. طبعا الضحى هنا الضحى لابد أن يقرن معها آية أو سورة أخرى اللي هي الانشراح، ألم نشرح لك صدرك. فإذا من سورة عمة إلى سورة الضحى، هاي تسمى بالسور المتوسطة. وفي الصبح يعني صلاة الصبح يقرأ المدثر. المدثر شنو السور؟ سور طويلة هاي، هاي من السور الطويلة. شوف الآن ارتفع سور الطويلة. المدثر، يا أيها المدثر قم فأنت، والمزمل، يا أيها المزمل. وما ماثلهما، ماثلهما مثل ماذا؟ مثل سورة محمد إلى سورة عم. انتبه، هاي تقسيمات لازم تنتبه لها. إلى سورة عم. وفي غداة الخميس، يعني غداة الخميس يعني صلاة الصبح من يوم الخميس، والاثنين يوم الاثنين، بهل أتى بعد قراءة سورة الحمد يقرأ سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة، الآن في ليل الخميس يعني ليلة الجمعة يوم الخميس ليلا، وفي المغرب والعشاء بعد قراءة الحمد يقرأ بالجمعة، يقرأ سورة الجمعة، وتقرأ تعرفها سورة الجمعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هاين طبعا فرق هات الأولى يقرأ نعم، ولا على هاي في الثانية سبح اسم ربك الأعلى. وفي صبحها بها، وفي صبح الجمعة بالجمعة، وفي صبحها يعني صبح يوم الجمعة تقرأ ماذا بعد سورة الحمد؟ سورة الجمعة. وبقول هو الله أحد، متى؟ في الركعة الثانية. في الأولى تقرأ الجمعة، وفي الثانية تقرأ قل هو الله أحد. والظهرين، وفي الظهرين يعني متى الظهرين؟ بعدنا ما زلنا في يوم الجمعة، في يوم الجمعة. وفي الظهرين بها، يعني بها أي شيء بالجمعة تقرأها أين؟ بعد الحمد في صلاة الظهرين تقرأ سورة الجمعة. وبالمنافقين بعد سورة الحمد، متى؟ في الثانية، في الركعة الثانية. وبالمنافقين، ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين. من الفقهاء من يرى وجوب قراءة سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر والعصر من يوم الجمعة، يجب قراءتهم، بعض الفقهاء هكذا، وليس بمعتمد، ليس هذا القول بمعتمد. طبعا من هو الذي يقول بمثل هذا القول؟ هذا القائل مجهول، هذا القائل مجهول، ولذلك يقول ليس بمعتمد. وفي نوافل النهار بالسور القصار، أيضا المسنون يقرأ بالسور القصار في نافلة الظهر، يعني نافلة صلاة الصبح، نافلة صلاة الظهر، ويسر بها، يسر يعني يخفت بالقراءة. وفي الليل المسنون في النوافل الليلية بالطوال، اي بالسور الطوال، ويجهر بها يقرأ بصورة جهرية. ومع ضيق الوقت فيما اذا ضاق عليه الوقت بالسور الطوال في الليل في نوافل الليل يخفف. يخفف يعني شو يخفف؟ يعني لا يقرأ السور الطوال، وانما يقرأ السور القصيرة لا يقرأ الطويل. وان يقرأ قل يا ايها الكافرون، هذه تسمى هي سورة الجحد، وان يقرأ قل يا ايها الكافرون في المواضع السبع. الان ما هي المواضع السبع؟ عندنا نافلة الفجر مقبل صلاة الفجر، هذا احد المواضع. قل يا ايها الكافرون يعني في صلاة نافلة الفجر، هذا الموضع الاول. نافلة الظهر اول ركعتين من نافلة الظهر، اول ركعتين، هذا الموضع الثاني. انا اسأل ما المقصود من المواضع السبعة؟ يعني اما راح تعرفها مشكلة متى اسأل في الامتحان، يعني اسأل فليش الشفهي جاية في التحريري، ايه فتعرفها يعني يسجلها، يعني ايه سجل على فرق في نافلتي في نافلة الفجر، في اول ركعتين من نافلة الظهر، هاي اثنين ركعتي الاحرام للعمرة او الحج، وتلبس لما تذهب الى الحج تلبس ثوبي الاحرام ام لا؟ بعدما تلبس ثوبي الاحرام ماذا تفعل انت؟ من الذي ذهب الى الحج ما بيكم؟ لما تلبس ثوبي الاحرام ماذا تفعل قبل ان تذهب الى الحج؟ لبست الان، لبست نويت ولبست ثوبي الاحرام، تصلي ركعتين، تقرأ سورة الجحد، قل يا أيها الكافرون، هاي المواضع. نعم، هاي قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. بعد في صلاة الصبح إذا انتشر ضوء الصبح وهو لم يصلي صلاة الصبح يقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، يعني حينما تنتشر الحمرة صباحا يظهر الضوء تقريبا. طيب بعد ركعتي الطواف لما تذهب إلى مكة وتطوف ماذا تفعل بعد الطواف؟ ركعتي الطواف تقرأ بهما ماذا؟ بس تقرأ بهما ماذا؟ ترسلينكم أوفشاي إذا طلعك تقرأ قل هو الله أحد، ولو بدأ بسورة التوحيد. أنا مقنع في هذه المواضع. خو تعرف ما هي سورة التوحيد؟ شو هي سورة التوحيد؟ شو هي سورة الإخلاص؟ إيه. معرفة الماء بعد الجهد بالماء. لابد أن تعرف سورة التوحيد هي نفسها سورة قل هو الله أحد. سورة التوحيد. يعني المفروض انه يبدا هكذا يقرا قل يا ايها الكافرون، ثم بعد ذلك يقرا قل هو الله احد. فلو قرا ابتدا بسوره التوحيد ثم بعد ذلك قرا سوره الكافرون يجوز ام لا؟ يجوز. جاز. ويقرا في اولتي صلاه الليل قل هو الله أحد 30 مرة، هذا مستحب له. بعد قراءة الحمد تقرأ في الركعتين الأوليتين في كل ركعة من صلاة الليل، الركعتين الأوليتين تقرأ بعد الحمد في الركعة الأولى 30 مرة قل هو الله أحد، هذا مستحب. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد 30 مرة. وفي البواقي، أما ما تبقى من ركعات اللي باقي 6 ركعات، وفي البواقي بطوال السوار تقرأ من سورة محمد إلى سورة النبأ، هذه طوال السور تختار واحد منه. ها؟ لا ما اسمها هذيك السور المئين تسمى سور المئين، المئين يعني يتجاوز فوق المئة عدد آيات. نعم. قل هو الله أحد 30 مرة، وفي البواكي بطوال السور، ويسمع ويسمع الإمام من خلفه، يعني الإمام إذا طبعا انتهينا من مو صلاة النوافل، لا بالصلوات العادية في صلاة الجماعة لا بد أن يسمع من خلفه، يسمع هاي في القراءة الجهرية إيه من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو، العلو يعني شو؟ يعني الصياح العالي بحيث يكون مفرط في الصياح أو في الصوت في رفع الصوت، لا ما لم يبلغ العلو. وكذا الشهادتين أيضا يسمعهم، يسمع المأمومين ماذا؟ الشهادتين، الشهادتين استحباب، هذا كله من باب الاستحباب. وإذا مر المصلي بآية رحمة سأله، يعني هناك بعض الآية فيها رحمة، فالله سبحانه يسأل الله هذا الرحمة، مو يظل ساعة يدعو، لا يبقى ساعة يدعو لأنه يخل بالصلاة يخل بالموالاة. فإذا مر بآية رحمة المصلي يقرأ، مو يقرأ سورة من السور الطوال أو من السور القصار، فيها رحمة، فيها رحمة، يبقى يسأل الله هذه الرحمة أن يعطيه هذه الرحمة. شلون آية الكرسي في السورة هاي؟ مو سورة، آية هاي، آية نحن بالسورة القصة آية الرحمة. يعني إذا تقرأ الجسمة الواقعة مثلا أو غير الواقعة تقرأها في الصلاة ما فيها آيات رحمة؟ مثلا ولدان المخلدون وأصحاب اليمين في سدر المخضود وطرح منضود وماء المسكوب وفاكهة كثيرة مها، هذه كلها آيات رحمة. أنت ما تطلب، تطلب من الله سبحانه وتعالى أن تكون من هؤلاء من أصحاب اليمين. أما إذا مررت على أصحاب الشمال جو وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم مهد لا بارد ولا كريم، تقول الله تستعب بالله من هذا الموت. أو بآية نقمة استعاذ منها، طبعا كما قلت لكم مو يقف ساعة أو ساعتين بحيث يخرج عن هيئة الصلاة. نعم. الحمد لله رب العالمين.